أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم في كتاب الصيام، وهو آخر كتاب في هذا الباب، وبعده كتاب الحج الذي سبق أن شرحناه قبل موسم الحج. فنبدأ بتعريف الصيام. كتاب الصيام، نبدأ بتعريف الصيام. فالصيام في اللغة هو مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ومعناه أمسك، صام بمعنى أمسك، هذا من حيث أساس اللغة. ومنه قوله تعالى، أي الاشتقاق اللغوي أساسه يؤخذ من قول الله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، كما قال الله تعالى لمريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل تفسير ما بعده: فلن أكلم اليوم إنسيا. فأطلق هنا في الآية الصوم على الإمساك، فالصيام في اللغة هو الإمساك. وأما في الشرع فتعريفه هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقولنا في التعريف التعبد لله، هذا يخرج ما لو أن إنسانا أمسك عن الطعام بقصد أنه ينفعه في صحته، لا تعبد لله، فهذا لغة صام وأمسك، ولكن شرعا لا يترتب عليه أجر من الله، لا يترتب عليه أجر، فهو لم يتعبد لله بذلك الصوم. كذلك لو أن إنسانا نام طوال فترة الصيام من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه لا ولم يأكل شيئا ولم يتناول شيئا من المفطرات، فإنه لا يعتبر صائما بالمعنى الشرعي، هو أمسك ولكنه من غير نية، فالمعنى الشرعي لابد أن يكون التعبد لله. كذلك ما لو أن إنسانا أغمي أو أعطي مخدرا أو بنجا لعملية ثم امتد به ولم يأخذ أي مغذيات أو نحو ذلك، فإنه يعتبر ممتنعا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، إلا أن هذا لا يعتبر صياما في الشرع، وإنما هو صيام من حيث المفهوم الواسع وهو مفهوم اللغة، فلا يترتب عليه أي أجر من الأجور المترتبة على الصيام، حتى ولو وافق ذلك يوم من الأيام الفاضلة، قد يكون هذا العمل يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نحو ذلك، فإنه لا يترتب عليه شيء من الأجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلابد لكل عمل من نية، فلذلك بدأ بالتعريف التعبد لله، التعبد لله. فالتعريف يقول: التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك، أي أن يمسك الإنسان ويمتنع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. المفطرات الأكل والشرب هو هذان هما أظهر المفطرات وأوضحهما، وإلا فإن الأمر يشمل سائر المفطرات من طلوع الفجر، هذا بالنسبة لزمن الصيام، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواء طال النهار أو قصر، فإن المتعبد به الإنسان هو أن يصوم تلك الفترة، وهي فترة طلوع الشمس من حين طلوعها إلى غروبها. وهذا الصيام قد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، ولذلك فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا بالإجماع، إجماع العلماء، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات 9 رمضانات، ولأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة. وكان في بداية الأمر فرض هذا الصيام كان على التخيير، في البداية كان على التخيير، إما أن يصوم الإنسان أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو الذي ورد في قوله تعالى يا أيها الذين، في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان في لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا يشمل في غير رمضان، لكن الآية أتت على سبيل التخيير، لكن هذا في بداية الأمر من أجل التدريج في التشريع، وهذا ورد في غير هذا من الأحكام كما تعلمون في قصة أو في التدرج في تحريم الخمر، حيث إنها حرمت في بداية الأمر، قلل من أو ترك الترغيب فيها بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هنا ترجحت المفسدة على المصلحة. فالخطوة الثانية أو المرحلة الثانية أنها حرمت في الصلاة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المرحلة الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وامتثل الصحابة لذلك فأفريقت تلك الخمور التي عندهم حتى جرت بها أزقة المدينة. فهنا التدريج كما حصل التدرج في تحريم الخمر كذلك كان التدرج في فرض الصيام، ففي البداية كان إطعام أو صيام، ومن لم، وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي الذين يستطيعونه فدية طعام مسكين، هذا من حيث كما هو ظاهر الآية. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، والنسخ معروف من أبواب أصول الفقه، نسخ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب وكما هو مقرر في أصول الفقه. وقوله فمن، من هذه اسم موصول من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم كما قرر الأصوليون ذلك، فلذلك أتى الحكم يأمر الكافة فمن شهد منكم الشهر فليصم. استدل ابن عباس كما سيأتي بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه بأن الصيام فرض في البداية صيام وإطعام على التخيير، ثم أوجب الصيام بعينه ونسخ التخيير، وبقي الصيام كما استدل به ابن عباس، الإطعام بقي كما استدل ابن عباس بأنه على من لا يستطيع أن يصوم كالعاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي بإذن الله. يقول المؤلف رحمه الله الأصل فيه أي في الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات، فالأصل فيه كما مر معنا في كتاب الصلاة والحج وغيره، المقصود الدليل، أي الدليل الذي يدل عليه هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الأصل في وجوبه هو هذه الآيات. والواجب على الإنسان فيما يتعلق بالصيام هو فقط شهر رمضان، وأما ما عدا ذلك فإنه يدخل في جملة صيام التطوع، سواء كان تطوعا مطلقا أو تطوعا مقيدا كما في عاشوراء ويوم عرفة ونحوهما وأيام البيض كذلك. فيقول المؤلف: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فهنا ذكر شروط وجوب الصيام، وهي أولا الإسلام، الشرط الأول هو الإسلام، فلا يجب على الكافر، لأن بدليل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، لو أسلم الكافر فإنه لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصيام. كذلك الشرط الثاني هو البلوغ، لأن يكون بالغا، لأن الصغير وهو من دون البلوغ فيه مشقة، ولكن يدرب، بالأخص إذا قارب البلوغ فإنه يدرب على الصيام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يلهون أولادهم ويعودونهم على الصيام ولو كان ذلك قبل البلوغ. أما إذا بلغ الإنسان فإنه يجب عليه أن يصوم، لأنه في عداد المكلفين. إذن الإسلام والبلوغ، العقل الشرط الثالث العقل، فلا يجب على المجنون لكونه ليس له عقل يحجزه عن المفطرات. الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام القدرة على الصوم، أن يكون قادرا على الصوم، لأن غير القادر كالمريض ونحوه من المعذورين لا يجب عليهم الصيام، وإن كان يجب عليهم بدل ذلك، وهو إما فعدة من أيام أخر، أو أن يطعم الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطره. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله، برؤية هلاله أي وقت الوجوب يبدأ أو دخول الشهر برؤية هلال رمضان، أو إكمال شعبان 30 يوما، إما برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم الهلال هلال رمضان فصوموا، يجب الصوم من الغد. وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شوال فيفطر الإنسان ويحل عليه العيد. فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، وفي لفظ فأقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري. هنا يقرر المؤلف أن رمضان يعلم دخوله بأمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال 30 من 30 بإكمال شعبان 30 يوما. فلم يرد أن يكلف الإنسان بالحساب، لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلو قرر علماء الحساب أن الليلة رمضان ولكن لم ير الهلال فإنه لا يصام، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية، يعني أمر واضح وبسيط: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلم يكلف الإنسان بالحساب، بل إن الشيخ ابن عثيمين يقول: حتى لو قرر العارفون بالحساب المتابعون له أن هذه الليلة وفقا لحسابهم رمضان فإنه لا يصام إلا إذا رؤي، إما أن يرى وإما أن يكمل شعبان 30 يوما. الحديث الذي مر معنا: فإن غم عليكم فاقدروا له، للعلماء فيه أقوال، قولان. القول الأول أن معنى فاقدروا له كما ذهب الإمام أحمد في روايته المشهورة أن المراد ضيقوا عليه، أي قدره 29، يعني القولين مختلفين تماما، أي فاقدر له أي ضيق عليه، من باب قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه كما في فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهنا يقول فاقدر له أي أقدر رمضان شعبان 29 يوما، ويصام إذن اليوم الذي بعده وهو يوم الشك الذي يعتبر هو بداية رمضان حسب هذا رواية هذا الحديث. ولكن الصحيح في ذلك أن المراد ما ذكره في الرواية الأخرى بدليل تفسيرها لهذا الحديث، فاقدروا له ثلاثين، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذه الروايات تفسر أن المقصود بفاقدروا له أي أن يكمل الشهر 30 يوما، لأحاديث كثيرة ومنها من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين الاستعراضي لهذه المسألة أن فيها أقوالا متعددة، أوصلها إلى 7 أقوال رحمه الله. فيقول المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن صاحب الزاد قال فظاهر المذهب أنه يجب صومه، يقول فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. طبعا هذا على خلاف الفتوى لكن نوضح المسألة. فالشيخ ابن عثيمين قال ربما أنه قال فظاهر المذهب إشارة إلى قوة الخلاف في هذه المسألة. فكما يظهر من المخرجين على مذهب الإمام أحمد أنه يصوم إذا كان بسبب إذا كان هناك صحو فإنه يكمل يصبح مفطرا، وإذا كان هناك قتر أو غيم أو نحو ذلك فإنه يصومه يصوم اليوم الذي بعده على اعتبار أن هذا هو بداية شهر رمضان. القول الثاني هو أنه يحرم صوم ذلك اليوم، واستدلوا بحديث لا تقدموا رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ثم إن هذا هو الذي يوافق الأصول، يعني كما تعلمون القاعدة الأصولية أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك الذي هو دخول بقاء شعبان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، فبقاء شعبان هو الأصل، فلا ننتقل إلى رمضان إلا بدليل. ما هو الدليل؟ أحد أمرين، إما أن نكمل شعبان 30 يوما، لأن شعبان لا يمكن أن يكون 31 يوم، فإكمال 30 يوما قطعا الآن انتقلنا إلى رمضان، أو أن يرى الهلال أن يراه ولو شخص واحد عدل فإنه تقبل شهادته ويصوم الناس، بخلاف خروج الشهر فإنه لابد أن يكون بشهادة عدلين. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يقول الراوي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي قال خنس بإبهامه، يعني معنى ذلك أن الشهر إما 30 أو 29، إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما، ثم خنس بإبهامه أي أنقص 3 مرات 3 العشرات أنقصها واحدة فصار الشهر 29، فالشهر ما بين 29 وما بين 30 سنة، هذه هي الأشهر القمرية التي عليها مدار الهلال. وكذلك القول الثالث، إذا قلنا الأول أنه يجب صومه، الثاني أنه يحرم صومه، القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب، واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما نقل عنه أنه كان يصوم ذلك اليوم إذا كان فيه، إذا لم يرى فيه الهلال وكان يعني في قطر أو غيم فإنه يصوم ذلك اليوم. القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام، ويقول الشيخ ولعل ذلك لتعارض الأدلة، يعني خفف من كونه حراما أن صومه مكروه. القول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب، ولا مكروه ولا محرم ولا مستحب، وذلك لتعارض الأدلة أيضا. القول السادس العمل بعادة غالبة، بمعنى يقول إذا مر شهران كاملان فالثالث ناقص حسب المعتاد، وإلا ليست قاعدة هي، وإذا مر شهران ناقصان فالثالث كامل، فيعمل بهذا ويبني عليه، ولكن لا دليل على هذا. القول السابع أن الناس تبع للإمام، فإذا صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. ولكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول وأصح هذه الأقوال هو التحريم، وأصح هذه الأقوال هو التحريم، لأنه هو الذي تدل عليه الأدلة، وهو الذي فيه وفقا للقواعد وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشهر أنه 29 ولا ينتقل 30 ولا ينتقل منه إلا بيقين، ولغير وقول من اجتنابا كذلك لصيام الشك، لأنه حتى وإن صام فيه قطر للاحتمال فإنه يبقى محل شك، وقد ورد النهي في أحاديث صحيحة عن صوم الشك، إذن فيبقى هذا صومه محرما، ويبقى دخول الشهر معلقا إما بدخول إما بإكمال شعبان 30 يوما، أو برؤية الهلال، إما برؤية الهلال أو بإكمال الشهر 30 يوما. وعلى هذا فرؤية الهلال تبقى سواء غم علينا أو لم يغم، سواء غم علينا أو لم يغم، إذا لم يرى الهلال يكمل، ننتقل إلى السبب الثاني وهو إكمال الشهر 30 يوما. يقول المؤلف رحمه الله ويصام برؤية عدل لهلاله، ويصام برؤية عدل لهلاله، بمعنى أنه إذا رأى الهلال شخص عدل واحد فإنه يلزم الناس أن يصوموا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. قال بعض العلماء لأن هذا ليس محل تهمة بقية الشهور، ولما يعني ورد وأخذ ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بشهادة رجل لحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بصيامه. إذن هنا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بصيامه. وهذا حديث عند أبي داود وغيره، وقال أرناوط أن إسناده قوي. وفي حديث آخر عند الترمذي وأبي داود وغيرهما قال قدم أعرابي فقال إني رأيت الهلال، هذا أعرابي واحد، قدم أعرابي فقال إني رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فأمر الناس بالصيام. فهنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ذلك الرجل، وأمر الناس بأن يصوموا رمضان بناء على شهادة هذا الرجل بمفرده. يقول المؤلف ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني هلال شوال يقوم به الإفطار فلا يقبل إلا عدلان، وكذلك باقي الأهلة، هلال ذي الحجة لأن فيه الحج، وكذلك هلال محرم إذا أراد أن يصوم التاسع والعاشر، فهذه الأشهر لا معنى ذلك أن دخول الشهر بشهادة عدل، وأما خروجه فلا بد من شهادة عدلين. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. تبييت النية ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلا بد أن يعقد الإنسان العزم على أنه سوف يصوم رمضان، أنه سوف يصوم يوم غد. ولكن كما قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله يقول: لا يلزم أن يستحضرها استحضارا دائما يذكر بها نفسه سوف يصوم سوف يصوم، لا، هو مجرد أنه علم أن الشهر أن غدا من الشهر وعقد العزم يكفي للشهر بأكمله نية واحدة، يكفي للشهر بأكمله نية واحدة. هذا فيما يتعلق بالفرض. المؤلف يقول: وأما النفل فيجوز بنية من النهار. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. ولم يبين المؤلف أن الذي هو النفل المطلق أو النفل المقيد. أما النفل المطلق فلا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فقال لأهله: هل عندكم شيء؟ حديث عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إذن فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. ولكن هذا يحمل على المطلق الصيام، لكن النفل المقيد قد يكون فيه إشكال. النفل المقيد مثلا صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة أو صوم أيام البيض، هذا قد يكون فيه إشكال، لأنه لا بد أن تنوي من أن تبيت النية أنك تصوم كامل اليوم بنية ذلك الصيام، أن تصومه يعني إذا مضى جزء من النهار لم تستصحب نية أنه عن يوم عرفة. فهذه مسألة لا أدري عن ما حكمها، تحتاج مراجعة. ولكن الذي لا إشكال فيه النفل المطلق، النفل المطلق كما قاس قد يقاس عليها ما ذكره العلماء من حيث تحويل النية في الصلاة. مثلا كبر الإنسان ثم أراد أن يحول النفل إلى نفل مقيد، مثلا كبر هو يريد تحية المسجد ثم أراد أن يقلبها سنة الفجر، فبعض العلماء قرر أن ذلك لا يجزئ، لابد أن يستأنف بنية جديدة لصلاة لسنة الفجر. كذلك أما إذا كان العكس أن يحولها إلى نفل مطلق فإن هذا جائز ولو في آخر الصلاة، لأن النفل المطلق أمره واسع وفيه سعة. يقول الشيخ ابن جبير رحمه الله: ويصح صوم النفل بنية من النهار بشرطين. الأول أن لا يكون قد أكل في أول النهار. الثاني أن يكون ما بقي من النهار أكثر مما مضى، يعني كأنه فإذا لم ينوي مثلا إلا بعد الظهر فلا يفيده لأن النهار قد مضى. الذي يظهر أنه لا يمنع من ذلك إذا كان لم يأكل أو لم يتناول شيء من المفطرات. ما أدري إيش دليل الشيخ في هذا رحمه الله. وكذلك نقطة فيما تتعلق بصيام التطوع، إذا كان الإنسان عكس يعني الآن شرع في الصيام ثم أراد أن يفطر وهو سواء تطوع أو نفلا مقيدا كعاشوراء ونحوه، فإنه يجوز له أن يفطر، ولكن لا شك أنه سوف يفوته ذلك الأجر، لا سيما إذا كان نفلا مقيدا. فقد يقول الشيخ ابن جبير رحمه الله: وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صام يوما تطوعا ثم دخل على أهله فأخبروه بأنهم أهدي لهم طعام، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. فهنا يدل على أنه المتطوع يجوز له أن يقطع صيامه ولا حرج عليه، إلا أنه يكون فاته أجر ذلك اليوم الذي أفطر فيه. يقول المؤلف رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم، الآن بدأ بأهل الأعذار في الصوم، أهل الأعذار في الصوم، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. هنا عندنا أولا المريض يجوز له أن يفطر إذا كان يتضرر من الصوم أو يشق عليه، إذا كان يشق عليه فإنه يجوز له أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخر، وكذلك المسافر له نفس الحكم. ولكن أيهما أفضل، أن يصوم أو أن يفطر؟ الأصل في القاعدة والخلاصة في هذا أنه يعمل الأرفق له، فقد يكون الأرفق هو أن يصوم لأنه قد يشق عليه فيما بعد القضاء، فهنا الأفضل له أن يصوم. وقد يكون الأرفق له أن يفطر لأنه الآن في السفر في مشقة، فهذا هو الذي يكون أفضل بحقه. فيقول الشيخ مجيد رحمه الله موضحا هذه المسألة: وبكل حال نختار أنه إذا كان هناك مشقة على المسافر فالفطر أفضل له، وإذا لم يكن هناك مشقة فالصوم أفضل له، وإن أفطر ما عدم المشقة جاز، وإن صام وتكلف المشقة جاز، ولكن ليس الأفضل لما ورد في حديث أنس رضي الله عنه الذي قال: منا المفطر ومنا الصائم، ولم يعب أحدنا، لم يعب من صام على من أفطر، لم يعب الصائم منا على المفطر. يقول حديث أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن إذا كان هناك مشقة فإنه يكون الأفضل له الصيام، الأفضل له الفطر. إذا كان هناك مشقة فالأفضل له الفطر، لما ورد في حديث أبي موسى وغيره في الرجل الذي كان في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. رواه البخاري ومسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وفي رواية: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي لم يعب منا أحد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أنه يرجع إلى المشقة، فإن لم يكن هناك مشقة فمن صام صام ومن أفطر أفطر، وإن كان هناك مشقة كما حصل في حديث أبي موسى هذا الذي فيه الرجل الذي قد أتعب نفسه وقد ظلل والناس يعطفون عليه، يعني وصل إلى حالة من المشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، كأنه بذلك يحث على الفطر إذا كان سوف يصل به إلى هذه الحالة. مما يدل على جواز الصيام رغم الشدة هو جائز ولكن ليس الأفضل كما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي في الصحيح قال: كنا في سفر في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. فتحمل الصوم في هذا الحر الشديد طلبا للأجر فدل على جوازه، ولكن كما ذكرنا عند المشقة يكون الفطر أفضل. يقول المؤلف رحمه الله: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. الآن نحن ذكرنا المريض والمسافر ولهم التخير في هذا بحسب المشقة من عدمها. أما الحائض والنفساء فإنه يحرم عليهما، ولو صامتا لا يقبل منهما، بل عليهما أن تقضيا بعد رمضان من أيام أخرى، وهذا أمر تعبدي لا خيار للإنسان فيه. فما دامت على هذه الحال فإنه يحرم عليهما الصيام، ويجب عليهما القضاء في عدد الأيام التي تفطرانها. يقول المؤلف: والحامل والمرضع. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا عن كل يوم مسكين، وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. لم يذكر المؤلف حالة ما إذا كانت الحامل والمرضع خافتا على نفسيهما فقط. فهنا إذا خافتا على ولديهما، يعني هي تستطيع أن تصوم، هي مستطيعة، ولكن تركت الصيام لحظ الولد، فهنا تفطر وتقضي وتطعم. يجوز يجب عليها أن تفطر أو يعني بحسب حالتها، إن كان هناك يعني وصلت إلى مرحلة الخوف فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا خافت، إذا كان الدافع للفطر هو خوفها على نفسها، فهنا خفف عنها الإطعام، لا إطعام عليها، وإنما تفطر وتقضي فقط، تفطر وتقضي وليس عليها إطعام. يقول المؤلف: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. يعني هنا تقسيمات: القسم الأول المريض والمسافر مخيران، القسم الثاني الحائض والنفساء ليستا مخيرتين، وإنما يجب عليهما أن تفطر وتقضي بقدر ما الأيام التي أفطرت فيهما. القسم الثالث الحامل والمرضع بحسب حالهما، إن خافتا على نفسهما على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن خافتا على نفسهما أفطرتا وقضتا من دون إطعام. القسم الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض، فهذا لا يصوم إطلاق، لا يصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء كان يعني لكبر أو كان قد يكون ليس كبيرا، وإنما لمرض لا يرجى برؤه، يعني بحسب الغالب لا يرجى برؤه، بحسب الغالب وبحسب ما يقربه الأطباء، يمتد المرض سنة سنتين ثلاث، فهو في كل رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم بعدد، إن كان رمضان 29 يوما يطعم 29 مسكينا، أو كان 30 يوما فإنه يطعم 30 مسكينا. فهذا فيما يتعلق بالعاجز والكبير. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا لما كبر يجمع 30 مسكينا ويعشيهم ويطعمهم ويكتفي بذلك، بمعنى أنه لا يصوم، فهو يطعمهم يوما واحدا. ويجوز أن تطعم مسكينا واحدا 30 يوما، ربما مثلا تعشي شخص، يعشي شخصا طوال الشهر يأتي إليه، فهذا يعتبر عشاه طول أطعمه طوال الأيام، يعتبر كأنه أطعم 30 مسكينا، فهو بالخيار، إن شاء جمعها في واحد أو في وجبة واحدة لثلاثين شخصا، أو إن شاء فرقها لواحد بأيام متعددة. المقدار ما يطعم، ما هو مقدار هذا الإطعام؟ مقدار هذا الإطعام هو مد بر، مد بر، إن كان من البر فهو مد، والمد ربع الصاع، ربع الصاع النبوي الذي مر معنا أنه كيلوين واربعين جرام تقريبا، ربع هذا المقدار هو ما يطعمه من البر، أو نصف صاع من غير البر، أو نصف صاع من غير البر. وتسهيلا لذلك يطعمه الإنسان مما يطعم، ولكن لا يكفي، كما ذكر بعض العلماء يقول لابد أن يكون، لا يكفي أرز لوحده، بعضهم يقول لابد أن يطعمه مما يطعم، يضع فيه شيء من اللحم والإيدام ونحو ذلك، بمعنى أنك تطعمه وجبة وجبة المثل، يعني الأفضل في هذا أن تطعمه وجبة المثل. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إن كان إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. فإذا أفطر بسبب من الأسباب لعذر، المقصود لعذر، فإنه يقضي تلك الأيام التي أفطرها. إذا كان فطره بأكل أو شرب، أي إذا أفطر بهما لعذر، فليس عليه إلا القضاء. أما إذا أفطر بغير عذر فقد وقع في ذنب عظيم، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأبي داود ورواه البخاري معلقا، قال: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. يعني ذنب عظيم، لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. ولذلك من عظم هذا الذنب يجب الإنسان أن ليس له إلا التوبة من هذا الذنب العظيم، لأن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة بشروطها بالندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود في المستقبل. هذا فيما يتعلق بالأكل والشرب. أو قيء عمدا، فإن إخراج القيء عمدا يفطر الصائم، ففي الحديث عن أبي هريرة: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. أو حجامة. الحجامة اختار المؤلف أن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه المسألة فيها خلاف طويل، وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة، وهو من الأحاديث، هو حديث صحيح لكن خرج وللعلماء ردود عليه من حيث المعنى. وأما الأحاديث التي فيها صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فقد رد عليها الإمام أحمد في بأنها النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر احتجم وهو محرم، وهو كلمة وهو صائم قال إن أصحاب ابن عباس اختصروا على قولي وهو محرم، ولم يروى إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث، ولذلك لم يروي عنه مسلم. فالحاصل أن في المسألة يعني خلاف ومناقشات طويلة، اختار المؤلف أن الحجامة تفطر سواء للحاجم أو المحجوم. رابعا: الإمناء بمباشرة. ومن أي من الأشياء التي تفطر؟ الإمناء بمباشرة، فإذا باشر أو قبل فأمنى، فإنه يمسك بقية يومه ويقضي. وهكذا في سائر الأمور السابقة، من تعرض سواء بقيء أو حجامة أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك، لا يتمادى في ذلك، يجب عليه أن يمسك ويتوب من هذا الذنب، كما أن عليه أن يقضي بدلا من ذلك اليوم. أما فيما يتعلق بالقيء، فإن درعه جبرا عنه فإنه يجوز، فإنه لا شيء عليه ولا يفطر. ولكن قد يقي الإنسان أو هو نفسه يستقي ويتعمد، ومع ذلك يكون معذورا، كما في حالة يتعرض لحالة صحية حرجة أو تضطره يأتي غثيان، يعني يصل إلى مرحلة يضطر إلى أن يستفرغ، ففي هذه الحالة قد يجوز له قياسا على المريض، ويكون خرج من تبع الفرق أنه خرج من تبعة الدم، ومع ذلك يجب عليه أن يقضي صوم ذلك اليوم. يعني بعد الاستقاء، بعد أن يستقي يمسك ويقضي ذلك اليوم. يقول المؤلف: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا فيما يتعلق بكفارة الجماع وهي الكفارة المغلظة، فيجب أن يعتق رقبة وإن لم وهي على الترتيب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، إذا فصل بينهما إفطار يوم فإنه لا بد أن يستأنف الشهرين من جديد، أو أن يطعم 60 مسكينا على النحو الذي مر معنا، إما أن يعزم 60 مسكينا مثلا في على عشاء ويطعمهم، أو أن يعطي شخصا يطعمه 60 يوما، أو أن يعطي يرسل لكل واحد منهم طعامه، فيعتبر بهذه الحالة قد كفر عن هذا الذنب الذي اقترفه. ولكن لابد أن يتنبه أنها على الترتيب: عسق رقبة، فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا يجوز الانتقال إلى مرحلة إلا إذا عجز أو لم يستطع التي قبلها، وهكذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل اليوم غد بإذن الله بقية كتاب الصيام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.